قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة النور، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قوله تعالى: الزاني لا ينكح، النكاح في عموم آيات الكتاب العزيز يطلق على العقد، يطلق على العقد الذي يسميه الناس في بلادنا كتب الكتاب. ودليل ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. فالنكاح هنا يراد به العقد، لأنه فرق في الآية الكريمة بين العقد وبين المساس الذي هو الجماع. ففي أغلب آي الكتاب العزيز النكاح يطلق على العقد الذي يسميه الناس كتب الكتاب هذا. وأحيانا يطلق النكاح ويراد به الجماع، كما في قول الله سبحانه وتعالى في شأن المطلقة ثلاثا: فإن طلقها أي الزوج الجديد أي عفوا الزوج الأول فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قيل حتى تتزوج زوجا غيره ويكون المراد العقد، لكن السنة بيّنت أنه لابد من الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته امرأة رفاعة القرظي فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فأبت طلاقي، وإني تزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل الهدبة يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. فكان لزاما من في الزواج الجديد بعد التطليق الثلاث أن يدخل بها الزوج. وأحيانا يطلق كلمة النكاح على بلوغ الحلم، كما في قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي حتى إذا بلغوا الحلم، فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. استطردت في هذا كثيرا، لأن هناك أحكام فقهية ذات أهمية تترتب على ما ذكر. فقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هب أن شخصا عياذا بالله زنى وتاب، هل يجوز لعفيفة أن تتزوجه؟ والعكس، هب أن زانية تابت وأقلعت عن زناه، هل يجوز لعفيف أن يتزوجها؟ فهذا الذي سبق كتمهيد لما سيصدر من الحكم على هذا السؤال، أو من جواب على هذا السؤال. فجمهور العلماء قالوا: إذا تاب وحسنت توبته جاز للعفيفة أن تتزوجه، وكذا هي إن تابت وحسنت توبتها جاز للشخص أن يتزوجها. وحملوا قوله تعالى: الزاني لا ينكح، أي لا يطاوعه على زناه، إلا زانية من أمثاله أو مشركة لا تعتقد حرمة الزنا. والزاني كذلك لا يطاوعه على زناه إلا زانية من أمثاله أو مشرك لا يعتقد حرمة الزنا. فحملوا لا ينكح على الوطئ، أي لا يطاوعه على هذا إلا من هم أمثاله. ومن العلماء من حمل قوله تعالى لا ينكح على العقد، فقال: لا يصح لعفيف أن يتزوج بامرأة زنت. واستشهد هذا القائل بأن سبب نزول الآية فيه أن امرأة كان يقال لها عناق، وكان لها صديق في الجاهلية يقال له مرثد، فأسلم مرثد وتاب وحسنت توبته وهاجر إلى المدينة، وكان يعمل عملا متخصصا في تهريب الأسارى من مكة إلى المدينة، وتهريب من يريد الهجرة من مكة إلى المدينة. فكان يذهب يحل وثاق الأسارى ليلا في مكة ويهربهم إلى المدينة، فرأته عناق ذات ليلة في ضوء القمر فقالت: يا مرصد، هلما فبت عندنا الليلة يا مرصد؟ قال: يا عناق، إن الله قد حرم الزنا. فنادت على أهل مكة قالت: إذن لأهيجنهم عليك يا أهل مكة، هذا الرجل يحمل أسراكم. فأتاه أهل مكة وقد اختبأ في كهف، فصاروا يبولون على رأسه وهو في الكهف لا يتحرك، إلى أن رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أأتزوج عناقا؟ فنزلت الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. هذا حذب البعض إلى أن يقول لا يصح أن تتزوج بزانية، أما الجمهور فقالوا إنها كانت مشركة، والتعليل في كونها كانت مشركة، وذلك لأننا إذا قلنا إن النكاح هنا بمعنى الزواج لسولنا وخولنا للزاني المسلم أن يتزوج بمشركة. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، إذا أطلقنا العقد هنا فسيكون جائزا للرجل المسلم الزاني أن يتزوج بمشركة، وهذا لا يصح. الله يسلمك، هذا لا يصح. فهنا المعنى الذي اختاره الجمهور: الزاني لا يطاوعه على الزنا إلا زانية أو مشركة. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا ويذكر العلماء مفاسد للزواج بمن هذه صفتها، أي مفاسد ومثالب للزواج بالزانية، منها أنها تتسبب في اختلاط الأنساب وتتشكك مع طيلة حياتك، هل الولد ولدك أم أنه ابن لرجل آخر، والأمراض تنتشر بسبب ذلك، وتعلم زوجها والعياذ بالله الدياثة، فكما أنها وقعت في المحرم تريد أن توقعه في المحرم. ولذا قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: ودت الزانية لو زنت النسوة كلهن، ود السارق المحدود، أي الذي يقيم عليه حد السرقة، أن لو سرق الناس كلهم، أي حتى لا يعير من بينهم. ولذا فإن الله قال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فللزواج بالزانية مثالب شتى، ولزواج العفيفة من زان أيضا مثالب شتى، خاصة إن كان ما زال قائما على هذه الفاحشة الخبيثة التي تجلب العار والنار والشنار والعياذ بالله، وتجلب الفضيحة للأسر، وتجلب الفضيحة للآباء وللإخوة وللعشائر والأقربين. قال تعالى: أحرم ذلك على المؤمنين. ثم قال جل ذكره مبينا حكم القذف بعد أن بين حكم الزاني بالجلد، وكما تقدم فإن الرجم ثابت في حق الثيب، بين حكم القذف، تلك الكلمة التي يستهين بها كثير من الناس في مصر، ومصر على وجه الخصوص والعراق انتشر فيهم هذا السب القبيح الذي يستوجب حدا، فكثيرا من الناس يسبون أناسا بالفاحشة، يطعنون يا ابن كذا، ويسب أمه بالفاحشة، وهذا حكمه الشرعي الجلد 80 جلدة، وتسقط شهادته في الناس، ويعد من الفاسقين. الذي يقول لآخر يا ابن كذا باللفظة القبيحة التي هي الفاحشة يجلد 80 جلدة تسقط شهادته في الناس، يعد من الفاسقين، يعد من الفاسقين. فهذا حد القاذف، سواء قذف رجلا أو قذف امرأة، فإذا قال للرجل أنت بك وبك ووصفه بالفاحشة الكبرى، فهذه عقوبات 3 في حق من قذف رجلا أو امرأة: إما أن يقذفه بالزنا، أو يقذفه بفعل قوم لوط، أو يقذفه ويقول أنت لست بابن فلان، فهذا يقول أنت لست بابن زيد، وهو مثلا فلان ابن زيد يقول أنت لا أنت لست بابن زيد، فحينئذ هذه العقوبات 3 تلزمه: يجلد 80 جلدة، تسقط شهادته في الناس، يعد من الفاسقين. هذا حكمه الشرعي. إذا تاب الحد لن يسقط عنه إذا بلغ الحاكم، إذا بلغ الحاكم الحد لن يسقط عنه. هل يسقط عنه اسم الفسق أو يلازمه؟ الوجهان قائمان، بمعنى أنه إذا قال له شخص يا فاسق لا يحد من قال له يا فاسق، ولكن هل تقبل شهادته أو لا تقبل شهادته؟ هنا محط رحال لبعض العلماء. فكان من أهل العلم من قال إن قبول الشهادة لا تقبل الشهادة أبدا، وإنما يرتفع عنه فقط اسم الفسق. وبعضهم يقول تقبل الشهادة إذا تاب وحسنت توبته، تقبل إذا تاب وحسنت توبته. واستدل بقول الله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فأقول في هذا الباب قد وردت قصة فيها أن المغيرة بن شعبة اتهمه البعض، اتهمه أربعة منهم من الذين اتهموه أبو بكرة الذي هو نفيع، ليس أبو بكر الصديق إنما أبو بكرة، فأتي بهم وبه كان سيرجم إذا ثبتت التهمة. فثلاثة منهم صرحوا بأنه ارتكب المحرم، والرابع قال أما الزنا فلم أره ولكني رأيت منظرا بشعا. فرفع الحد عن المغيرة لأن الله سبحانه ذكر أربعة من الشهود في حد القذف، في حد القذف إما أن تأتي بأربعة شهود أو يقام عليك حد القذف. فلما قال الرابع وكان عمر يقول اللهم بين اللهم بين، فلما أقسى قال الرابع أما الفاحشة فلا وأما منظر فقد رأيت منظرا بشعا، فقام عليهم عمر حد القذف على الأربعة. ثلاثة منهم تابوا وأكذبوا أنفسهم، لأنه من شروط التوبة أن تكذب نفسك، تقول أنا أخطأت وهذا الشخص بريء. ولكن أبو بكرة أبى، وكان إذا طلب لشهادة قال لمن طلبه اذهب إلى غيري فإن شهادتي في الناس ساقطة لا تقبل، ذلك لأنه أصر على موقفه، كان يقول لمن يطلب للشهادة أشهد غيري فإن شهادتي في الناس ساقطة. قال تعالى والذين يرمون المحصنات، يرمون المحصنات أي يقذفون العفيفات، سواء المحصنات اسم جنس هنا الأنفس المحصنات رجالا أو نساء، العفيفات المسلمات الذي يقذفهن يرميها كما سلف، إما أنها فعل بها الفحشة أو فعل بها فعل قوم لوط أو ينفي الولد قل هذا الولد ليس بابن لزوجك، فهذه إحدى التهم التي تلقى وتستدعي حد القذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، لا بد أن تأتي بأربعة شهود، وهي شهود يشهد يقينا، يشهد أنهم رأوا، لا يقول واحد سمعت قيل لي، كل هذا يستوجب أن يقام عليه الحد. ولذلك الحذر في هذه المسألة أشد الحذر. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ما حكمهم يا رب؟ قال فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. لا يكفيه أن يقول أستغفر الله، إنما لا بد أن يصلح. أنت اتهمت فلانة، لا بد أن تبرئها، فالإصلاح أن تقول هي بريئة وأنا كذبت عليها، هي بريئة أنا ما رأيتها تفعل ذلك، فتكذب نفسك حتى يسقط عنك حد اسم الفسق وبقيت شهادتك في الناس، هل تقبل أو أنها ترد؟ على وجهين لأهل العلم والله أعلم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يثير العلماء هنا مسألة هي التعريض بالقذف، هل يعد قذفا أو لا يعد قذفا؟ يعني واحد ما صرح بالقذف لكن تكلم كلاما مفادوه أنها أن يشعر أنها ارتكبت الفاحشة، هل الذي يعرض بالقذف يعد قاذفا أو لا يعد؟ للعلماء في ذلك أيضا قولان، أقربهما إلى الدليل قول من قال إن التعريض بالقذف لا يعد قذفا، أي لا يستوجب حد القذف، وإن عوقب فاعله أيضا لكن العقوبة لا تكون كقاذف. واستدل بأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل أبيضا، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوجتي ولدت غلاما أسودا يا رسول الله، كان يعرض بنفي الولد. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال ما الذي جعله هكذا؟ قال لعله نزعه عرق، يعني عرق من العرق دساس، جد له كان أسودا أو نحو ذلك. قال ولعل ابنك هذا أيضا نزعه عرق. ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حدا. وأورد في ذلك أن قوم مريم قالوا لمريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فيعرض. يقول يا أخي أبوك رجل طيب ما كان زانيا، وأمك أيضا كانت عفيفة طول عمرها، وأخوك رجل صالح، فهو يدندن حولك لكن ما صرح بماذا؟ بالفاحشة. فهل اعتبر ذلك قذف؟ قال بعض أهل العلم اعتبر قذف لأن الله قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وهم اليهود قالوا في شأن مريم عياذا بالله أنها ارتكبت الحرام مع يوسف النجار أو مع زكريا عليه السلام، وقذفوها ووصفوا عيسى بأنه ولد حرام والعياذ بالله. هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. فالحاصل أن فريقا أجاب على ذلك، قال في قصة مريم منهم من قذف ومنهم من عرض ولا يوجد شيء صريح في أمرها. واستدل البعض بأن التعريض أيضا يحد فاعله بقول قوم شعيب لشعيب يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هم لا يريدون أنك أنت العاقل الحليم الرشيد، إنما يريدون إنما أن أنت السفيه الضال، إنك لأنت السفيه الضال، إنما يعرضون كما عرض كفار قريش للنبي عليه الصلاة والسلام بقولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، أياما يدعي أن الذكر نزل عليه. وقد ورد وليحرر سنده أن عمر جلد الحطيئة، الشاعر المعروف أو الذي يسميه البعض الحطيئة والحطيئة، إذ قال لرجل دع المكارم لا تمضي لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. ظاهره يثني عليه، قل أنت الطاعم الكاسي، ولكنه يريد أنت المرأة، المرأة جلسة في البيت تطعم وتكسى، فقال معرضا واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، يعرض به فجلد تعزيرا كما قال بعض أهل العلم. أعود قائلا قال الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات، الإحصان يطلق على العفة، يطلق على الإسلام، يطلق على الحرية. فمن رمى كافرا بالزنا هل يحد؟ لم يرد نص يفيد أنه يحد. الذي رمى عبدا أو أمة هل يقام عليه الحد في الدنيا؟ لا يقام عليه الحد في الدنيا عند الجماهير، وإن سلك بعض أهل الظاهر المسلك العام وقالوا يحد في الدنيا، لكن لم يرد أن النبي جلد من رجم عبدا أم عفوا من قذف عبدا، والله أعلم. والثانية أو الثالث التي ليست عفيفة إذا قذفتها هي ليست عفيفة في الأصل، يعني إذا كانت أقيم عليها حد الزنا من قبل وأنت قلت لها يا زنية فهي هكذا، هي قولك حقيقة لأنها أقيم عليها الحد، لكن التخرصات والتكهنات لا يجوز لك أن تقول معها قولا. بل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في زمانه امرأة يكسر الرجال الدخول عليها، الرجال يدخلون عليها بكثرة، فأصبحت محل ريبة. فالرسول قال: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، لرجمت هذه، ولكن لا توجد بينات. ففي حال النقل، إذا سمعت عن امرأة فعلت فاحشة أو عن رجل فعل فاحشة، إذا أنت تكلمت وقلت فعلت فاحشة سيؤتى بك، إما أن تأتي بأربعة شهود، وإما أن تجلد وتسقط شهادتك في الناس وتعد من الفاسقين. فالحذر الحذر، فإن كثيرا من الناس يتسرع في هذا الباب ويأتيك ويقول أخ صالح قال أو أخت ثقة قالت، أنت ستقام عليك الحد قبل الأخ الصالح والأخت الثقة. الأخ الصالح لا يكفي، ثلاثة صالحون لا يكفون. ثلاثة من في زمن عمر جلدوا، عفوا، ثلاثة في زمن عمر جلدوا أقيم عليهم الحد، وهم في القرن الخير من القرون الخيرة. فلا يصلح بناء على كلام أخ تقول أخ ثقة قال أو أخت ثقة قالت لي أو أخين قالوا لي أو ثلاثة إخوة قالوا لي، لأن عند القضاء كل سافر، وأنت الذي صدرت، وإذا نقلت سيقام عليك الحد. فالحذر من التخوض في أعراض المؤمنين والمؤمنات. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. الشهود في حد القذف لا بد أن يكونوا رجالا عدولا مسلمون، رجالا عدولا مسلمون، وذلك لأن المرأة لا تقوم شهادتها في جريمة الزنا، لا تقوم شهادتها في جريمة الزنا. فتفصيل شهادات النساء على النحو التالي: شهادة المرأة لا تصلح في الحدود، في الحدود. شهادة المرأة باتفاق أهل السنة، وشهادتها عند الجمهور لا تصلح في الزواج ولا في الطلاق. وفي المال شهادتها على النصف من شهادة الرجل، وفي الرضاع بعض العلماء يعتبر شهادة امرأة واحدة في الرضاع، لأن رجلا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عقبة بن الحارث أتى إلى الرسول وقال: إني تزوجت ببنت إيهاب بن عزيز، فجاءت امرأة سوداء وقالت إني أرضعتكما. فقال النبي، ويقول الرجل: وهي كاذبة يا رسول الله، هو ما رأى. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل دعها عنك، وأمره بفراقها. فشهادة النسوة في الحضور في الحدود لا تجزئ عند الجمهور، لا تجزئ بالاتفاق. شهادة النسوة في الزواج والطلاق لا تجزئ عند الجمهور. شهادتهن في الأموال على النصف من شهادة الرجل، شهادتهن في الإرضاع مجزئة، والله أعلم. أعود قائلا: قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا وقد يرى الشخص زوجته والعياذ بالله ترتكب المحرم، فإذا ذهب وأتى بأربعة شهداء يكون الشخص قد قضى حاجته ثم انصرف. فلذا لما نزلت هذه الآية: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، قال وتلاها النبي على أصحابه، فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، لو وجدت رجلا مع امرأتي أذهب آتي بأربعة شهود وآتي؟ إني لا آتي بالشهود إلا وقد قضى حاجته ثم انصرف. يا رسول الله، والله لو وجدت ذلك لضربته بالسيف غير مصفح، يعني ليس بعرض السيف إنما بحد السيف على رأسي وأقتله. فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني، ومن أجل ذلك حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالشاهد أن هذه الواقعة لما حصلت، جاء بعد ذلك رجل يقال له هلال بن أمية الواقفي، وهلال بن أمية الواقفي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفين بالصدق، شهد بدرا مع الرسول، وأيضا تخلف عن تبوك وجاء للرسول وقال أنا تخلفت بلا عذر، ومن الثلاثة الذين خلفوا ونزلت توبة الله عليهم، فمعروف بين الصحابة كلهم بالصدق. جاء هذا هلال بن أمية الواقفي قال يا رسول الله أنا رجعت من عملي فرأيت بعيني وسمعت بأذني، أي رأى المحرم مع زوجته، رأى بعيني لم يخبره أحد، وسمع الكلام بأذنيه، فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فيا رسول الله جئت أخبرك حتى تقيم أمر الله في هذه المسألة. فقال الصحابة ابتلينا بما قال سعد بن عبادة، سعد كان يتكلم في هذا الموضوع من قريب، ابتلينا بما قال سعد بن عبادة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أعندك بينة؟ قال ما عندي بينة، أنا رأيت المنظر وجئت أخبرك. قال هات البينة. قال ما عندي بينة. قال البينة أو حد في ظهرك أو ستجلد 80 جلدة وتسقط شهادتك في الناس وتعد من الفاسقين. يا رسول الله أنا رأيته بعيني وبأذني وجئت أخبرك يا رسول الله، لو كنت في الجاهلية لقتلته. هذه أشرح في أنقل قول الشراح، لو كنت في الجاهلية لقتلتهما معا، ولكني كظمت غيظي جئت أخبرك يا رسول الله. الرسول لا يزيد على قول هات البينة، البينة أو حد في ظهرك. فأخذ هلال لكي يجلد 80 جلدة وتسقط شهادته في الناس ويعد بعد ذلك من الفاسقين، والصحابة الجلوس كلهم يعلمون أن هذا الرجل صادق من قبل، ما جربوا عليه كذبا، وأنه بدري، وأنه تخلف عن تبوك واعترف بأنه تخلف عن غير عذر حتى أنزل الله التوبة عليه، لكن ليس لأحد أن يتقدم بين يدي الله ورسوله. أخذ ليقام عليه الحد، فقال الصحابة وبكوا من أجله الآن يجلد هلال بن أمية 80 جلدة وتسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين. فأخذ كي يقام عليه الحد وواثق في الله وواثق في الفرج، ويقول أقسم بالله أن الله سيبرئني، أقسم بالله أن الله سيبرئني. فنزلت على الرسول الآية والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، أيمان بدلا من الشهود، إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فقال الرسول أبشر يا هلال قد أنزل الله ما يبرئ به ظهرك، تقسم؟ استدعى الرسول المرأة، حصل كذا كذا، قالت ما حدث. قال يا هلال تقسم؟ قال أقسم. تقسم 4 أيمان بالله إنك لمن الصادقين؟ قال أقسم، وأقسم 4 أيمان بالله إنه لمن الصادقين. وقبل الخامسة استوقفوه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا هلال ويحك، هذه يا هلال هي الموجبة، هذه يا هلال هي الموجبة التي توجب عليك لعنة الله، اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فأقسم اليمين الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ذهبوا للمرأة تقسمي 4 أيمان بالله إنه لمن الكاذبين، أقسمت 4 أيمان بالله إنه لمن الصادقين، أمر إنه لمن الكاذبين. أمر النبي رجلا أن يضع يده على فمها حتى لا تتسرع باليمين الخامسة، فقالوا لا اتق الله، هذه الموجبة توجب عليك غضب الله. فتلكأت المرأة ساعة مترددة، وقفت ساكتة، تقسمي أو تتراجعي؟ القرائن تشير كلها إلى أنها مرتكبة للفاحشة، لكن ليس لأحد أن يتقدم ولا لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتقدم حتى يمضي أمر الله سبحانه وتعالى. في نهاية الأمر وبعد تلكيها ساعة قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، وأقسمت اليمين الخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فتأزمت الأمور، قال الرسول: فرقوا بينهما. وهذا التفريق يسمى تفريق الملاعنة، وهو تفريق لا رجعة معه إلى الأبد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فتوابع لحديث هلال بن أمية رضي الله عنه مع زوجته وبعد أن تم اللعان. وهذه الآية الكريمة هي التي يسميها العلماء آية الملاعنة، فهناك آية الملاعنة وهناك آية المباهلة، والمباهلة بمعنى الملاعنة أيضا في إحدى معانيها، لكنها كانت في شأن أن الرسول عليه الصلاة والسلام مع النصارى الذين زعموا أن المسيح هو ابن الله، أو الذين زعموا أن المسيح هو الله، والتي ذكر أمرها في سورة آل عمران، إذ الله قال: فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فنبتهل بمعنى نلتعن، أي ندعو الله باللعن على من هو كاذب منا. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد المرأة أقسمت الأيمان الخمسة، وجد الرجل قد أقسم الأيمان الخمسة، ماذا قال؟ قال: فرقوا بينهما، فرقوا بينهما. وكما سلف فهذا التفريق تفريق أبدي لا يرجع أحدهما إلى الآخر أبد الدهر، وهذا رأي جماهير أهل العلم، لأن واحدا إذا اعترف رجم، واحد إذا المرأة إذا اعترفت رجمت، والرجل إذا اعترف سيجلد لكن حلت عليه اللعنات. فلذا يقول الجمهور: لا يجتمع ملعون مع بريئة، والله أعلم، وهذا قول الجماهير. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتفريق بينهما وبأن يدعى الولد إلى أمه، ولكنه قال في النهاية: وإذا جاءت هذه المرأة بالولد خدلج الساقين سابغ الإليتين سمينا، فلا أرى إلا أن هلالا قد صدق وقد كذبت المرأة. إذا جاءت بأوصاف الرجل الزاني لا أرى إلا أن هلالا قد صدق وقد كذبت، وإن جاءت به نحيفا فلا أرى إلا أنها قد صدقت وقد كذب هلال. فجاءت المرأة به على النعت المكروه حذو القزة بالقزة، جاءت شبيها، جاء المولود شبيها بالزاني، كأنه الغراب يشبه الغراب. فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولقوله فائدة أذكرها؟ قال: والذي نفسي بيده لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، لكان لي ولها شأن. هذا هو حكم الملاعنة في زماننا، ولكن الآن استحدثت أمور أسموها الدي إن تي أو دي إن إيه كما يقولون. هذه المستحدثات ليست بقاطعة بالحكم، إنما يستأنس بها فقط، فقد يستأنس بها للضغط على المرأة حتى تعترف، أو للضغط على الرجل حتى يعترف. وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام رأى شبها بينا تماما بين الزاني وبين المولود ولم يلحق به. ونحوه لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في عبد بن زمعة، وقصته معروفة لديكم، أن سعد بن أبي وقاص كان له أخ يقال له عتبة بن أبي وقاص، وكان كافرا. فلما حضرت عتبة الوفاة قال لسعد: يا سعد، إن الأبعد يعني نفسه قد وقع على جارية أمة لعبد بن زمعة، على أمة لعبد ابن زمعة. وعبد ابن زمعة هذا عفوا إن الأبعد قد وقع على جارية لزمعة. لمن؟ لزمعة. زمعة هذا من؟ أبو سودة زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان زمعة هذا رجلا ثريا عنده إماء كثيرات، عنده إماء كثيرات. فعتبة بن أبي وقاص وقع على أمى من إماء زمعة فحملت، قال يا سعد فالولد ولدي، إذا مت فخذ هذا الولد. فلما مات ووضعت الأمة الولد، جاء عتبة بن أبي وقاص، أو جاء عفوا سعد بن أبي وقاص، يقول يا رسول الله هذا الولد ابن أخي، عاهد إلي به، عاهد إلي أخي به. وقال عبد بن زمعة أخو هذا الولد، ما الأب أخو سودة بنت زمعة، يا رسول الله هذا الولد أخي، ولد على فراش أبي، يعني الأمة أمة لأبي. فقال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الزاني الحجر، ما لك يا زاني إلا أن ترجم، فلا تأتي تنازع في الولد. الولد لمن؟ للفراش وللعاهر الحجر. لكن الرسول دقق النظر إلى المولود وركز البصر فيه، فرأه شبيها تمام المشابهة بعتبة ابن أبي وقاص، لكن أيضا قضى أنه لمن؟ لعبد بن زمعة، لكن احتاط لزوجته فقال لها واحتجبي منه يا سودة. هو أصبح أخا لسودة بنت زمعة، لكن الرسول قال واحتجبي منه يا سودة، هذا اختياره لنفسه، لكن ليس أمرا حتما، إنما كحكم، كحكم الحكم أصبح أخا لها. فلذلك نقول إن الدي إن إيه هذه التي يسمونها إنما هي فقط يستأنس بها كقرينة، لكن ليست بالقرينة الحاسمة في القضايا، ولا قيام لها أمام الأيمان. ولم يزل علماء المسلمين ولم تزل دول الإسلام تعمل بحد القذف، تقيمه على القاذف إذا توفرت فيه الشروط، وتعمل بآيات الملاعنة إذا وجد ما يستدعيها، إلى أن جاءت هذه العصور المنحرفة المارقة عن الكتاب والسنة من 50 أو من 70 سنة إلى الآن، فبدلت الشريعة بدساتيرة لا تجد فيها شيء اسمه حد الملاعنة، لا تجد فيها شيء اسمه حد القذف، فضيعت كثير من الحدود. ليس حد الزنا فقط، وليس حد السرقة فقط، حد القذف ضيع، الملاعنة ضيعت، المباهلات انتفت، كل مثل هذا تلاشى مع هذه الدساتير والقوانين الوضعية التي وضعت لسياسة بلاد المسلمين، وهي قوانين كفرية واردة لنا من بلاد الكفر، أعزنا الله منها وأجرنا الله إياكم منها. فحد الملاعنة أو الملاعنة بين الزوجين تحل مئات المشاكل، فبدلا من القضايا المكدسة في المحاكم منذ سنوات، وإذا ذهبت إلى المحاكم قد ترى قضايا متراكمة من 10 سنوات، والقاضي الشرعي في الزمان الأول يقضي وهو ماشي في الطريق في القضية، يستمع من الطرفين ويقضي وهو يسير في الطريق، يقضي في القضية ويفصل فيها. أما الآن قوانين عقيمة لبعدها عن كتاب الله ولبعدها عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك التي منها أعني من القوانين الشرعية السمحة التي بها تحل مئات المشاكل، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وتحل به مئات المشاكل، تحل به مئات المشاكل. جلد القاذف انتهت القصة بجلد القاذف، أما أن تعلق القضايا سنوات طويلة وكل خطوة تأخذ شهورا أو سنوات تعتريها الرشوة ويعتريها السحت وأكل أموال الناس بالباطل في المحاكم، والمحامون الخائنون لله ورسوله يجادلون عن الذين يختانون أنفسهم، فبهذا يضيع الدين وتنفك عراه عروة عروة والعياذ بالله. أعوذ قائلا، قال تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. قال بعض أهل العلم: ولماذا اختصت المرأة بغضب والرجل لم يختص به؟ قيل: لأن المرأة تعلم يقينا ما الذي دار، تعلم يقينا ما الذي دار. الرجل قد يلتبس عليه الأمر، قد يدخل يجد رجلا فوق امرأته لكن لا يدري بالتفصيل ماذا حدث، أما هي فتعلم ما الذي حدث. فلذا إذا أنكرت عن علم استحقت الغضب، كما استحق اليهود غضب ربهم لما كتموا العلم وكفروا بناء على علم منهم مسبق بأن ما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق. قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي لهلكتم ولوقعتم في العنت، وأن الله تواب كثير التوبة والرجوع على عباده المذنبين. وفيه فتح باب التوبة لمرتكبي الجنايات، فالتوبة لم تغلق أمامهم ولكن أبوابها مفتوحة إن تابوا أصلحوا وبينوا، وأن الله تواب حكيم، حكيم فيما يشرع. فهكذا قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهكذا ينبغي أن نكون. فلم تنزل سورة النور عبثا، بل صدرت بقول الله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها، فرضنا ما فيها من أحكام وآداب أيضا، وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فإهمال كتاب الله نذير شؤم على البلاد والعباد، فكلما أصلح المصلحون فالله لا يصلح عمل المفسدين. وأي إفساد أشد من تنحية كتاب الله وتنحية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحاكم إليها والحكم بها. قال تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فليت أقوامنا يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقيموا شرع الله حتى يفتح الله عليهم من بركات السماوات والأرض. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.